نعيش مع ما تطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور، نعيش مع القارئ الحبيب فضيلة الشيخ محمد احمد شبيب، علم من اعلام الاذاعة والتلفزيون العربي، يتلو ما يتيسر من ايات الله البينات، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسرع إن Yeah. يا مغالك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا وأعتبنا لنا رزقا كريما قلبي وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تطمعن بالقول وقلنا قولا معروفا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فلا تطمعن بالقول فيطمع الذي في قلبي وقلنا قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا ده ما رجعتش الرين دي ايه ما تحشرش الناس الغلبة دي تدخل عليهم لازم تخليك مع الله وتخلي بقى الناس الغلبة دي جات الرسول ما تعشى من الناس الغلبة دي الا ترضيهم جات الرسول جات الرسول الله اكبر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تبرجن خليك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول ما يتلى في بيوتكن Thank you. Yeah. والمصدقين والمتصدقات الله Oh, الله الله الله الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله وعملت فيه الكويس بتاعك ما كان يا نبي سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا ولك الله العظيم.